نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين ومستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل خروج الدم الكثير ينقض الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخروج الدم إن كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وأما إذا كان خروج الدم من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لعدم الدليل على النقض، فليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من بقية البدن أنه ناقض للوضوء، ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل يرفعه. وعلى هذا، فإذا أصاب الإنسان رعاف أو حصل له جرح أو احتجم، فإن هذا الدم الذي خرج منه لا ينتقض به وضوءه، بل هو باق على طهارته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الدعاء يرد القضاء؟ قد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل لكل شيء سببا، فالدعاء يكون سببا في عدم نزول الأمر المقدر، لكن هذا الأمر وهو رد القضاء مكتوب أيضا، فالله تعالى قد قدر أن هذا البلاء يحصل وأنه يرتفع بسبب الدعاء، فالدعاء مكتوب ومقدر، وما يحصل به مكتوب ومقدر. فمثلا يقدر الله عز وجل أن فلانا من الناس يصاب بمرض، وأنه يدعو الله تعالى فيشفى من مرضه، فكلا الأمرين مقدر، ما قدره الله عز وجل وهذا الدعاء، فقد كتب الله تعالى في الأزل أن هذا الدعاء سيكون سببا للشفاء من هذا المرض. فالدعاء له تأثير، ولكن تأثيره ليس تغييرا للقدر، لأن الدعاء مكتوب وسببه وهو الشفاء مكتوب أيضا، فجميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله عز وجل وحكمته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل يشترط في مشروعية إعادة الجماعة لمن صلى في مسجد جماعة أن تقام الجماعة وهو في المسجد، أو تجوز الإعادة ولو جاء أثناء صلاتهم؟ ولو فرض شيخنا حفظكم الله أن شخصا صلى الفريضة منفردا ثم وجد جماعة وصلى معهم، فهل يصح أن ينويها فريضة ويقلب نيته السابقة؟ من صلى الفريضة سواء صلاها في جماعة أم منفردا ثم وجد جماعة يصلون فإنه يستحب له أن يدخل وأن يصلي معهم، سواء أقيمت الجماعة وهو في المسجد أو جاء إلى المسجد ووجدهم يصلون. ويدل لذلك حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف، وإذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وسواء كان الوقت وقت نهي أم لا، فكل من دخل مسجدا ووجد جماعة يصلون فإنه يشرع أن يصلي معهم في أي وقت كان، والأفضل أن يصلي معهم الصلاة كاملة. فإذا أدرك من صلاة الرباعية ركعتين فإذا سلم الإمام فالسنة أن يأتي بركعتين وتكون صلاته كصلاة الإمام، بحيث أنه يقضي ما فاته بعد سلامه. ولو اقتصر على ركعتين فلا حرج، لكن الأفضل هو أن يصلي كصلاة الإمام، ولا فرق في ذلك بين صلاة المغرب وبين غيرها، لأن هذه صلاة معادة وليست وترا، فالوتر له نية خاصة. فلو فرض أنه صلى المغرب في مسجده ثم أتى إلى مسجد ووجدهم يصلون صلاة المغرب فإنه يشرع له أن يعيدها معهم، ولا يقال إنه يصلي ثلاثا وترا، لأن صلاة الوتر كما تقدم لا بد لها من نية خاصة. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو أن من صلى الفرض وحده ثم وجد جماعة، فهل يصح أن يقلب نيته السابقة ليجعل ما فعله سابقا نفلا وينوي اللاحق فريضة؟ فالجواب أن ذلك لا يصح، فلا يصح أن ينوي المعادة فرضا، بل الأولى هي فرضه وقد وقعت موقعها. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفريضة، والعبادة إذا فعلت لا يصح قلب نيتها، لأن النية في العبادة لا بد أن تكون مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة منها، أي من عروض التجارة، أو يجب أن تخرج من النقود؟ الأصل أن زكاة عروض التجارة تخرج قيمة، أي من النقود لا من الأعيان التي يتجر بها، لوجوه. الوجه الأول أن الأعيان في عروض التجارة هي متنقلة وغير مقصودة، لأن المقصود قيمتها. وثانيا أن هذه الأعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء وأهل الزكاة، والقيمة أحب إليهم غالبا لأنهم يتصرفون فيها كما شاءوا. وثالثا أنه لو قيل بجواز إخراج زكاة عروض التجارة من الأعيان الموجودة التي يتجر بها، لو قيل بذلك فقد يحابي الإنسان نفسه فيخرج السلع الكاسدة وينويها زكاة. ولكن إذا كان في إخراج الأعيان التي يتجر بها، إذا كان فيه نفع للفقراء كما لو كان يتجر بالمواد الغذائية ونحوها مما ينتفع به الفقراء، فلا حرج أن يخرجه وينويه زكاة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان؟ يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الجماعة من غير عذر أو نية رجوع، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خرج من المسجد بنية الرجوع أو خرج لعذر كقضاء حاجة أو وضوء، أو كان إماما يصلي بجماعته فلا حرج، أو خرج أيضا ليصلي في مسجد آخر لسبب كحضور جنازة ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك كله. وأما إذا كان خروجه لغير سبب فإنه لا ينبغي. والحكمة من النهي لئلا يفوت على نفسه الجماعة وهي واجبة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الإعلان عن وفاة الميت عبر وسائل الإعلام ونحوها؟ النعي وهو الإخبار بموت الميت لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون النعي لأجل تكثير المصلين على الميت، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت وأنهم دفنوها، فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني. والحال الثانية أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة الميت من الديون لكونه كثير المعاملة مع الناس، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يكون النعي للمفاخرة والمباهات أو لإظهار مآثره ومحاسنه أو لإظهار الحزن عليه، فهذا محرم. وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، أن المراد بذلك النعي المحرم الذي هذا صفته، لأن أل في النعي للعهد الذهني، أي النعي المعهود الذي كان يفعله أهل الجاهلية. من رفع الأصوات في الأسواق ونحوها، أو كان النعي لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن عليه، لأن هذا داخل في النياحة، لأن النياحة هي رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت. قال أهل العلم رحمهم الله: وكل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر ونحوه فهو من النياحة. نعم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا ونختم بهذا السؤال، يقول باعثه: إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة بسبب تحقق أمر من الأمور، فهل يجوز أن يأكل من هذه الذبيحة أو يجب أن يتصدق بها؟ هذا يرجع إلى نية الناذر، فإن كان ينوي بذبح هذه الشاة إظهار الفرح والسرور بتحقق هذا الأمر فله أن يأكل، بحيث أنه نوى إذا نجح في الاختبار مثلا، أو رزقه الله رزقا أو ولدا، أن يذبح هذه الشاة وأن يجمع عليها من يشاء من أقاربه ومحبيه، فله أن يأكل، لأن نيته هو إظهار الفرح والسرور. وأما إذا كان ينوي بذبح هذه الشاة التقرب إلى الله تعالى بها وشكره سبحانه فلا يأكل، لأنه أخرجها لله. وإذا لم تكن له نية فلا يأكل. فالأحوال ثلاث: الحال الأولى أن ينوي إظهار الفرح والسرور فله أن يأكل، والحال الثانية أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل فلا يأكل، والحال الثالثة أن لا تكون له نية، بحيث أنه لم ينوي لا إظهار الفرح ولا التقرب، وإنما أن يفي بنذره فقط، فحينئذ لا يأكل، لأن الأصل في النذر أنه لا يؤكل منه، لأنه أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه، وأكله منه رجوع فيه أو في بعضه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.